عزة السيد محمد علي راشد ووالده الذي أنجب القراء الأجلاء فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد بكفر أباظة، الذين أتوا بالواجب أيضا عن المكتمل الإذاعي الشيخ إبراهيم السيد راشد الشيخ محمد راشد، نشكر إليهم هذا الواجب. أشكر أيضا لابن قرية التلين الشيخ محمد عبد اللطيف بعده، أشكر إليه واجبه وحضوره. والآن أقدم كلمة شكر الشيخ محمد علي الطاروت الذي آثر ألا يترك العزاء من الابتداء إلى الانتهاء، وهذا هو واجب النبلاء. وإذا كان هو قد رد الخطيئة في التلاوة لبعض من القراء فهذا هو واجب وأدب السماع، لأن الذي أنزل القرآن قال فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله عز وجل جعل للقرآن رجال يبلغونه للأجيال جيلا بعد جيل، فإذا كانت المراءة في الأعمال فلا تصح أن تكون في آيات المولى المتعال. أشكر إليه ولكل من شرف الليلة. الآن نستمع للقارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد الإذاعي الجديد وصاحب الأداء الفريد. عزة نجح يوم الحد اللي فات وعبال الجميع. يتفضل القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد العلم الإذاعي الجديد مشكورا، نسأل الله له التوفيق. ادخلوا الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس. وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك الجنة لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أم أبرموا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن بيوت أهل القرآن لتتراءى إلى أهل السماء كما تتراءى النجوم والكواكب إلى أهل الأرض. فهو من بيت القرآن القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد القارئ العلم الإذاعي، والذي جاء مع والده القارئ التقي والمقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق.